وغير الأنبياء على الأنبياء، ما حكمهم؟ لا شك أن الأنبياء هم أفضل خلق الله تبارك وتعالى، وهم الذين اصطفاهم الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وكذلك إن جاء في قول الله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فإن جاء إنسان وفضل غير الأنبياء على الأنبياء فقد كذب الله جل وعلا، عندما قال الله جل وعلا: وكلا فضلنا على العالمين، أي كلا من المرسلين والأنبياء فضلناهم على العالمين. فلا يجوز لأحد أن يفضل غير الأنبياء على الأنبياء أبدا. فمن فضل غير الأنبياء على الأنبياء فهذا كفر، لأنه تكذيب لله جل وعلا. ولذا قول من قال: خضنا بحرا، يعني وقف الأنبياء بساحله، هذا كفر. وكذلك من قال: إن لأئمتنا مقاما لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، هذا أيضا كفر. فلا يجوز أبدا أن يفضل غير النبي على النبي. نعم.